قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قالوا واندرج معه من اندرج. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.